أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك أمة قد خلت الاستعداد شرط فرض. بسم الله. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من شاء صراط مستقيم. اذكر الله. وكذلك جعلناكم قبل لتكونوا شهداء على الناس وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها على وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم صدق الله العظيم. شكر الله وسعكم جميعا. شكر الله وسعكم. شكر الله وسعكم. ربنا يرحمها. closer. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى تقلب وجهك في السماء وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وحيثما كنتم فولوا

أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. إن شاء الله. حبيبي الله يبارك فيك. الله يبارك فيك حبيبي مولد ابو ست. الله يكون لك بالصحة. الله يبارك فيك. شو شهد رايح فين؟ ساعات المستشار كده يعني شكرا الله وسعيكم. الله يبارك فيك. شكرا الله وسعيكم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإنه للحق من ربك وما الله ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم لا إله إلا الله لا إله إلا الله فاذكروني أذكركم لا إله إلا الله فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ولا تقولوا وما مصيبة